الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. نستأنف حديثنا بحول الله جل وعلا في سياق بيان كتاب الله جل وعلا على قدر الطاقة والاستطاعة مما كنا فيه من سورة الرحمن. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما زلنا مع هذه الآيات، وقد كنا معها ولو بقي العبد سائر إلى الله جل وعلا حياته كلها يحقق مراتب هذه الآيات لما وصل إلى غايتها، نظرا لما يجمع من أمر الضبط للصلاح والإصلاح في مسيرة العبد إلى ربه جل وعلا وخالقه سبحانه وتعالى. لأن أمر الوزن وأمر الميزان وأمر القسط وأمر العدل وما شابه هذا وذاك كله من الأمور التي إليها المرجع النهائي لأعمال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقد بوب الإمام البخاري في خواتم صحيحه ترجمة مفادها وأن أعمال بني آدم توزن، وأن أعمال بني آدم توزن، وذلك هو الميزان الذي أمرنا أن نؤمن به بما هو أمر غيبي ينصب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا الذي هو آنئذ الحاكم الحق الواحد الأوحد سبحانه وتبارك وتعالى ذكره وثناؤه من رب عظيم كريم رحيم. الأمر الخطير في المسألة أن موازين الدنيا جميعها، الموازين الحسية والموازين المعنوية، موازين الحسية المادية بحال الميزان ديال التاجر الصغير والكبير والمسط الذي يزن الكيلوغرامات والذي يزن القناطير والذي يزن الأطنان، كل ذلك صنف واحد وهي الموازين المادية الحسية. ثم الموازين المعنوية وهي موازين الحقوق كميزان القاضي، القاضي ما عنده شيء ميزان ولكن عنده ميزان معنوي حينما يقضي بين الناس ويحق الحق أو ويبطل الباطل أو يخريم هذا أو ذاك، فذلك ميزانه. وكل الموازين من هذا القبيل هي موازين معنوية، إعطاء الحقوق لأصحابها ضرب من الوزن والميزان، وهضم حقوق الناس ضرب أيضا من الوزن والميزان، ذلك إيفاء وإقامة وأقيم الوزن، وأقيم الوزن بالقسط، وهذا إخسار. يعني الأول الذي هو إعطاء الحقوق لأصحابها من باب الأمر بإقامة الوزن بالقسط، أما هضم حقوق الناس والتعدي على أملاكهم وأموالهم فهو من إخسار الميزان. ولا تخسر الميزان من تطفيف، ويل للمطففين. فالموازين قلت الأمر الخطير أن هذه الموازين جميعا الموازين الدنيوية الحسية المادية، موازين ديال القناطر والكيلوات والمكاييل العبراء وما شابه ذلك المكاييل، والموازين المعنوية التي توزن بها الحقوق، هذه وتلك جميعا هي أيضا نفسها تخضع لميزان الله يوم القيامة. يعني لا عندك الميزان كتوزن للناس، غدا ربي سبحانه وتعالى يوجد لك الميزان ديالك. وميزان القاضي العقلي والتشريع الذي يزن به الحقوق عدلا أو ظلما يعرض أيضا على ميزان الله يوم القيامة. كل الموازين الدنيوية تعرض على الموازين الأخروية، وتلك هي الموازين القسط، أي الموازين العادلة التي توضع بين يدي الله يوم القيامة لوزن أعمال بني آدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة كما هو معروف يعني في الفيزياء المعاصرة هي يعني أصغر مادة أو جرم مادي في الكون، بما هو ضئيل ضئيل لا يرى بالعين الباصرة ولا يدرك إلا بالمكبرات المجهرية ملايين المرات لتدرك الذرة ما هي. فهذه الذرة، هذه النقطة التي لا تستطيع العين المجرد أن تدركها، الله جل وعلا يأتي بها يوم القيامة من عملك وعملي، نسأل الله العفو والعافية، ليجعلها في الميزان. فذرات الخير، ولا نقول قناطير الخير وحسب، لا، ذرات أقل القليل يوضع في كفه، وذرات الشر والعياذ بالله وما فوقها توضع في كفه، بما في ذلك موازيننا التي نزن بها حقوق الناس في الدنيا، ونحاكم بها أيضا أقوال الناس وأعمالهم في الدنيا. هذه الموازين جميعا تعرض على ميزان الله يوم القيامة. وكل شيء من هذه الموازين يرفع الآن إلى الله جل وعلا كل يوم وكل ليلة، يرفع السماء رفعها ووضع الميزان، وربط بين وضع الميزان ورفع السماء، لأن الله سبحانه يشهد من علو سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، يشهد أعمال بني آدم وتصرفاتهم جميعا، والملائكة يشهدون ويكتبون لا يفرطون في شيء، دق أو جل، كبر أو صغر. الذي يدرك هذه الحقيقة، حقيقة الوزن والميزان، يعلم إذن أن الدنيا مهما كان فيها من موازين ومهما كان فيها من مكاييل، فإنها إذن معروضة على حساب يوم القيامة. ذلك العرض كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينجو منه أحد إلا بعفو الله ورحمته، كما بينا قبل في الحديث النبوي الصحيح، لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، عليه الصلاة والسلام، من نبي كريم شريف. من ها هنا إذن نجد أن الله جل وعلا كما هو في ظاهر هذا الخطاب القرآني العجيب قد بنى الكون كله على العدل وعلى الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني كما بينت قبل في المجالس السابقة أن الكون كله بميزان، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء بميزان دقيق، لا اختلال في خلق الله، لا اختلال في خلق الله، السماء بنظام والأفلاك بنظام والأرض بنظام، كل ذلك بحسبان، بنظام دقيق محسوب لا يختل أبدا، لأنه بني على موازين وكل شيء بالميزان. خلق الإنسان في بدنه بموازين، لو جزأت عناصر هذا البدن الذي هو بدني وبدنك لوجدته بمقادير معينة من كل المعادن، من معدن الحديد والنحاس وهذا وذاك وهلم جرة، خليط عجيب من الأتربة التي خلق الله جل وعلا منها الإنسان، لكنها موازين مقدرة لا يستطيعها إلا الخالق سبحانه جل وعلا. لا شيء يزيد ولا شيء ينقص، ولو نقص أو زاد لكان ذلك معناه أن الجسم مريض أو عالي. مادة مهما دقت في الجسم البشري كتنقص أو كتزيد معناه أنك مريض. لا يتمالك الجسم إذا اختلت موازينه من معادنه ومن مركباته ومكوناته. هذا مثال واحد فقط والذي يقوم به الأطباء اليوم ومحللو عناصر الجسم من تحليل الدم وما شابه ذلك، يعني ينظرون إلى المقادير من هذه المادة وتلك الطبيعية. ما معنى الطبيعية؟ أي الخلقية، أي المقادير التي جعلها الله ليكون الجسم متوازنا. فكما الجسم الأكوان جميعا على ميزان، السماء رفعها ووضع الميزان. فبما أن الكون جميعا على ميزان الله، وجب أيضا عليك أيها الإنسان أن تصرف حياتك على ميزان الله. وما ميزان الله الذي وجب أن نشتغل به ونزل به الحقائق من أمور التصرفات والأعمال؟ إنما هو الشريعة، الدين. ما معنى الحلال والحرام، الواجب والمندوب والمكروه والمطلوب؟ طلب أمر وإيجاب أو طلب حظر وسلب، هذا ميزان. بيان الطيبات وبيان الخبائث كل ذلك موازين. فمن حاكم أعماله إليها فهو يشتغل بميزان الله ويقيم الوزن بالقسط، ومن خالفها فعلا أو تركا فهو لا يقيم الوزن بالقسط، يخسر الميزان، يخسر الميزان ويبخس نفسه حقها ويظلم نفسه، لأنه أخسر الميزان الذي وضعه الله جل وعلا. فلا ينبغي أن يفهم الميزان فقط هو الميزان الذي ينصبه التجار في الأسواق، ذلك بعض المعنى وليس كل المعنى. فمعنى هذا وذاك إذن أن الميزان الذي اختل يؤدي إلى خراب الشيء وفساده. لو اختل ميزان الأفلاك نصطدمت بعضها ببعض، ولو وقعت القيامة، ولو اختل ميزان المعادن والمكونات البيولوجية في جسم الإنسان لاختل جسم الإنسان، ولكان معنى ذلك أنه علي، علة، مريض. وما من شيء يختل ميزانه إلا ويتهاوى ويسقط. كل جسم دائما حينما يختل ميزانه يسقط الإنسان على الأرض، لا يستطيع أن يقف ولا أن يتمالك واقفا. وحينما يختل ميزان الاعتدال في سير الدراجة أو السيارة أو أي شيء من المتحركات المادية في هذا العصر، حينما يختل ميزانها فإنها إذن تتهاوى وتسقط، أو تحدث لها حادثة سير لا قدر الله. فكل ذلك موازين. هذا المعنى الحسي إنما نسوقه لبيان أن الإنسان إذا اختل ميزانه في سلوكه تنهار حياته، وأن الجماعات البشرية دولا كانت أو حضارات حينما يختل ميزانها وتجور ظلم فإنها أيضا تتهاوى وتسقط. وغير واحد من أهل التاريخ المؤرخين للحضارات يذكرون هذه الحقيقة أن الأمم مما باد وانقرض من العهود القديمة فيما قبل الميلاد إلى يوم الناس هذا، حينما تطغى وتجور وتتجبر ويختل ميزانها زمنا، فإن معنى ذلك أنه قد آن إبان انهيارها وسقوطها. الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، ولا يؤدي بصاحبه إلا إلى الهلاك. كثير من الشباب ومن الكهول ومن أهل الأموال والأعمال يشتكي اختلاط حياته واضطراب برنامجه. فهم بنادم يجي عندي دايخ خلط له الليل بالنهار، لا يجد راحته، متعب منهار، أعصابه متمزقة، مع أنه ما خصوش المال، بل المال عنده وفير، ما خصوش صحة، صحته في عافية وسلامة، لا شيء، ولكن اختل ميزان حياته التعبدية، ميزان دياله مع الله تعالى مختل، فيختل كل أمره وتضطرب كل منفاته. والله سبحانه وتعالى أعطانا محطات وعلامات لمحاكمة أعمالنا وتصرفاتنا اليومية على ميزانه صلاحا أو فسادا، وهذه العلامات التي هي كألسنة الموازين، ذاك اللسان ديال الميزان، يعني المادي الحسي أو الإلكتروني ما يهم، هي كألسنة الموازين كتعطيك يعني مؤشر فين ميل الكفاء، أم على وسط واعتدال وقسط. هذه الألسنة، ألسنة الموازين الدينية، تدرون ما هي؟ هي مواقيت الصلوات. من اضطربت حياته فليراجع نفسه في مواقيت الصلوات، يجد أنه قد تداخلت عليه المواقيت فاختلت الموازين، فيؤدي ذلك حتما إلى اختلال حياته جميعا. وهذا أمر مشاهد يوميا، خاصة عند أصحاب الأموال، لأنه ما مساليش الوقت، ما مساليش هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيشتغل بماله في وقت الله ماشي في الوقت دياله، أتيح له بل وجب عليه أن يشتغل بأمواله في وقته، أما أوقات الله فيجب أن تحفظ لله. فإذا أخسر الميزان ولم يقم الموازين بالقسط، اشتغل في غير الوقت الجائز، عاقبه الله في الدنيا عقوبة، عقوبة دنيوية مازال الآخرة، عاقبه الله في الدنيا عقوبة بأن يخلط عليه أوراقه ومن فاته، ويجعله يعيش في نصب وتعب وشقاء، كيبقى عايش في المحنة. ورأينا من بعض ذلك نماذج مقتربنا منه، شو شي بنادم والعياذ بالله عايش في واحد يعني شدة من أمره، ما مرتاح بالليل، ما مرتاح بالنهار، تليفونات على اليمين وعن الشمال، يعني شقاء، لا يجد وقت لأن يجلس حتى لجمالياته الدنيوية، ما يقدر يتغدى حتى خاطره ويحس بالبنة ديال الماكلة، رغم أنه يغرق في الملايير تعسل لها من أموال إذا لم تفيده في دينه ودنياه، الدنيا ما متعش بها. وهذا من أكبر الجهل بموازين الله. ولذلك كم من شخص يظن أنه يملك المال والمال يملكه، ويظن أنه يدير التجارة والتجارة تديره، كيجيب له باله زعما راه هو يعني رجل أعمال وكيسير الفلوس، هما الفلوس مسيرينه، هو كيتبان له بلي راه هو يعني مدير ديال مؤسسة أو تجارة أو شركة، وهو عبارة عن مسمار في آلة. ما وظيفة المسمار في آلة؟ يدور بدوران الآلة. كذلك حال كثير من الناس ممن يظنون أنهم يملكون وهم مملوكون لأموالهم وأعمالهم، أرادوا أن يكونوا أسيادا فجعلهم الله عبيدا، بسبب رئيس أخسر الميزان. ما كان تكلموش على حقوق الناس هنا في هذا السياق وهي داخلة، وإنما نتحدث عن حقوق الله. ولذلك ما أحب إلي أو ما أحب إلي من عنوان كتاب الحارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه الرعاية لحقوق الله. يعني مسلمين عجيب عندهم ذوق لطيف جدا. الإنسان الغربي الأوروبي بجذوره اليونانية القديمة أول ما فكر في الحقوق فكر في حقوق الإنسان حقوقا واغتصابا أيضا، هذا معروف تاريخ الفكر والفلسفة ديال النصارى وما قبل النصارى اللي كانوا في المرحلة الوثنية. نتحدثنا اليوم في العصور المتأخرة عن حقوق الإنسان، لأنهم ماذا يريدون؟ مش يبغوا زعما الإنسان يعطيه حقه، لا أبدا، هذا ما يجيش من بال، يريدون تأليه الإنسان، يرده إله. هذه حقيقة فكرهم ومواجدهم وفلسفتهم. ولذلك علمهم كله ما بدايته في أساطيرهم أن العلم والمعرفة اختطفها واغتصبها إنسان من إله المعرفة كما يزعمون. هذه الخلفية النفسية التي تحكم تفكير الإنسان الغربي، فعمد إلى بين قوسين إلى اغتيال الإله بمفهومهم سبحان ربنا وتعالى عما يصفون. والمسلمين حينما كتبوا في أول كتاباتهم كتبوا الرعاية لحقوق الله قبل ما يفكروا بنا، فكروا في الله سبحانه وتعالى، مش الرعاية لحقوق الإنسان، لا، وهو كتاب من ألطف الكتب في مجال السلوك والتربية. حارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه عاش في القرن الثالث الهجري. الرعاية لحقوق الله، الميزان، الميزان يعطي لكل ذي حق حقه، وحق الله مقدم على كل الحقوق وفي جميع المجالات، ولا حق لأحد قبل حقوق الله. حق الله أولا وقبل كل شيء، لأن الله هو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، وهو على كل شيء وكيل. إذا كان الأب من حقه أن يملك لابن وما ملك، كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، أبوك من حقه أنه يعني يديلك رزقك كامل، أنت ومالك لأبيك. هذا على مستوى العلاقات البشرية والأبوة، فما بالك بخالق الأب والابن معا جل وعلا الذي يملك الأب وأبناءه. فذلك لا ملك للإنسان ولا ملك له، الملك والملك إنما هو لله الواحد القهار، كما هو واضح في الآيات التي نقرأها لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فحينما يخسر الإنسان الميزان بهذا المعنى الشمولي العظيم، يخلط الله عليه حياته ويجعله يدخل في تيه من الظلمات لا ينجو منها إلا بعودته إلى الله آئبا سائبا. وحينما تطغى حضارة بشرية أو مجموعة بشرية، كانت دولة أو أمة أو جماعة أو حزبا، ما كان، حينما تطغى وتصير إلى درجة من الطغيان تكاد تدعي فيه الألوهية أو تدعيها، يقسمها الله جل وعلا ويورث حضارتها أو وجودها لخلف يكون أحسن وأقسط وأعدل. هذا ميزان، وهذه سنة من سنن الله في التاريخ، كما فعل بفرعون وكما فعل بعاد وبثمون، ولم يزل سبحانه وتعالى يفعل كذلك بالأمم والأفراد والجماعة إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحينما ترى الظالم فرضا كان أو جماعة أو دولة قد وصل إلى درجة من طغيان الدعاء فيه أو فيها نوعا من أنواع الألوهية قولا أو عملا وسلوكا، فاعلم أن إبان هلاكه قد آن. ولذلك فرعون كما أمثل مرارا حينما قال أنا ربكم الأعلى أهلكه الله، فراعنا قبله كثير وما ادعى أحد منهم هذه الدعوة التي ادعاها فرعون موسى، فرعون ديال سيدنا موسى إضافة، وهذا يحصل له. أمم طاغية تدعي الألوهية بأساليبها وبأقوالها، فذلك علامة قاطعة على إبان أو على قرب إبان احتضارها ونهايتها. كذلك سنة الله جل وعلا في التاريخ كانت ولا تزال. وهذا الأمر هذا كما هو في الدول لكن في الشخص الواحد، حينما يطغى شخص ويتجبر ويصل إلى درجة من هذا النوع من الطغيان ألا تطغوا في الميزان، فيطغى في الميزان ويغصب الحقوق ولا يجد أحد ملجأ من المستضعفين يعني والمظلومين، لا يجد ملجأ يلتجئ إليه شاكيا إلا رب العالمين، فاعلم أن الله عز وجل ينتقم آنئذ لعباده المستضعفين ولخلص المؤمنين. فإخسار الموازين هو من الخطورة بمكان في الفرد وفي الجماعة بكل معاني الجماعة، خذ جماعة صغيرة كبيرة أمة دولة مجموعة بشرية أي شيء، حينما تضطرب موازينها فتلك علامة على تمزقها وهلاكها وتشتتها وذهاب ريحها، وأن أجيالا أخرى أو دولا أخرى أو أمما أخرى ستخلفها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، العباد الصالحون. ما الصلاح؟ إقامة الموازين، إقامة الموازين بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وما تفهموش بالمعنى المادي الاقتصادي وحسب، هذا جزء. إقامة الموازين بالمعنى الشامل، والله عز وجل ما قيد هذه المطلقات ووضع الميزان، الميزان العام الشامل، ألا أي حتى لا أن لا من أجل لا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط، العدل المثالي، ما تبدلوا شيء شعرا. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولذلك قلت في بداية الكلام أن هذه الآيات من أعظم الحقائق القرآنية ومن أدق السنن الإلهية في الفرد والجماعة وفي سلوكنا الفردي آحادا، الواحد في نفسه يعني آحادا، لابد للمؤمن وهو يسلك إلى مولاه في عبادته أن يعرض أعماله يوميا على الميزان، وهو ما سماه أرباب السلوك منذ القديم بالمحاسبة استنباطا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحاسبة، ما المحاسبة؟ ما معنى المحاسبة؟ أن تحاسب نفسك، أي أنك تنظر إلى صلاحها وفسادها فيما أصابت وفيما أخطأت، ولكن بناء على مرجع بما يتبين أنها أخطأت وأنها أصابت. إذن عندنا مرجع نرجع إليه وهو الميزان. الميزان يجب على المؤمن أن ينصبه لنفسه قبل أن ينصب له. ولذلك في الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ننصبه لأنفسنا قبل أن ينصب لنا، فإذا نصبته لنفسك تبينت أول ما تتبين المواقيت. ومن أجمل الألفاظ والاصطلاحات التي خلفها أهل التربية قديما من علماء الإسلام مفهوم الوقت، وقد سبق لنا بيان فيه في دروس منازل الإيمان. المواقيت هي ألسنة الموازين كما بينت قبل قليل. والوقت إنما يطلق في الأصل الاصطلاحي على اللحظة التي يصفو فيها القلب للاتصال بالله جل وعلا. ولذلك تجد في تراجم الزهاد والعباد من الصالحين حاشا المبتدعة من الصالحين يقال فلان له أوقات، فلان صاحب أوقات، لأن الوقت هنا إنما هي أو هو اللحظة التي يخلو فيها العبد بربه، أي كانت له خلوات للعبادة والذكر، وكانت له لحظات للاتصال بالله جل وعلا مناجيا ومبتهلا، فتلك الأوقات حقا وما سواها عندهم هدر وضياع. الوقت الحقيقي هو الوقت اللي مر في طاعة الله جل وعلا بأي صورة كانت، الطاعة صلاة كانت أو تسبيحا أو صياما أو سيرا ومشيا إلى المسجد أو انهماكا في التجارة أو الإدارة على قصد التعبد لله جل وعلا، فكل ذلك أوقات. فطوبى لمن كان وقته وقتا، وليس كل الناس أوقاته أوقات. هذه هي الموازين، تنظر إلى أوقاتك من اللحظة التي تستيقظ فيها إلى اللحظة التي تنام فيها، وقتا وقتا، لحظة لحظة، ساعة ساعة، كيف مرت هذه وكيف كانت تلك. ربطا بالمواقيت الكبرى التي هي أوقات الله جل وعلا، وهي الصلوات التي جعلها الله مواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوت هي الموازين التي لا موازين قبلها، وكل الموازين إنما تأتي بعدها. فالمسلم حينما يفكر في الوقت بما هو عبادة أول اليوم فجرا أو قبيل الفجر، ويرتب يومه كله من أعماله الدنيوية ومواعيده ولقاءاته وجميع ملفاته على مواقيت الصلوات، يكون أمره أقرب إلى القسط وأقرب إلى العدل، مستجيبا لأمر الله جل وعلا وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان. وقد كان المسلمون حينما كانوا على أجلى ما يكون الدين والإسلام والإيمان حقيقة كان كل عملهم على هذا الميزان، مواعيدهم على مواعيد الصلوات، عقودهم التجارية والأعمال والإدارات وأمور الحرب والسلم جميعا جميعا على مواقيت الصلوات. ترجع الكتب طبقات الرجال، شيء لطيف يعني حقيقة، يعني الكتب ممتعة. كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله ورضي عنه، وما شبه هذا وذاك، وكل الكتب التي كتبها الإمام الذهبي في الطبقات، طبقات الحفاظ وما شبه هذا وذاك، كل ذلك تجد أشياء عجيبة حقيقة. سير أعلام النبلاء، أنك تجد كل العلماء، كل العلماء وكل أهل الفضل والصلاح كيف كانوا يعيشون، تجد ذلك من خلال التراجم سير ديال الناس حياة ديالهم، أنه كل أمره كان مرتبطا بهذه الأمور، يفعل كذا وكذا قبل الفجر، ويفعل كذا وكذا بعد الظهر، هكذا. ماشي معناته أنه الساعة ما كانت، معروف أن الساعة المسلمون هم أول من صنعها، وصدرت بعد ذلك إلى أوروبا وطورت أوروبا، فكانت عندهم سويع، وما زالت جدران هذا المسجد فيه ساعات شمسية وأشكال أخرى كثيرة من هذا الأمر، ولكن مع ذلك ما عوضوا مواقيت الله بغيرها، خلوا الساعة ديال رب العالمين اللي خدام بها خدموا حياتهم، فكل مواقيتهم هكذا. وقبل أيام قرأت مقتطفات من سيرة الإمام الطبري، الفقيه المفسر المقري أبو جعفر الطبري المشهور، ذكرت مثالا إذن قبل قليل، وهو الإمام الطبري رحمه الله، فوجدت يعني طرف صغير فقط، أن أوقاته جميعا كانت مرتبة على مواقيت الصلوات، وأعطي يعني جزءا من ذلك لأن الأمر يطول. فكان مثلا هو عالم يقرأ لنفسه ويصنف للناس وللأجيال، ويعلم ويتاجر ويخلو بربه للعبادة المنادية، كل شيء هذا الشيء كيديره، خصو باش يكسب يعني التجارة دياله، خصو باش يعني يكتب، لأنه كان كاتب يكتب الكتب، معروف التاريخ والسير له كتب في هذا الأمر، وفي الفقه أيضا كان له كتاب ضاع، ويدرس في المسجد علوم الشريعة لطلاب المسلمين، وأوقات عودي عبد الله سبحانه وتعالى يخلو بها إلى الله عز وجل ويخلو فيها إلى ربه. فكان له وقت واحد قريب من يصنف فيه، وبارك الله له فيه، ولكن يوميا من الظهر إلى العصر فقط، من الظهر إلى العصر للتصنيف كتابة، ومن العصر إلى المغرب للتدريس، من العصر للمغرب يجلس إلى أهل العلم يقرئ ويعلم، كان هو صاحب قراءات القراءات القرآنية، كان مقرئ يعلم الناس قراءات القرآن الكريم، ويفسر القرآن أيضا، والأوقات الأخرى بعد ذلك لنفسه أو لربه، لربه بليل ولنفسه بصباح. وبهذا الترتيب على مواقيت الصلوات بارك الله له في علمه وفي كتبه وفي تعليمه، ولم تزل منذ ذلك التاريخ الأجيال تسير بعلمه وكتبه ومصنفاته إلى يوم الناس هذا. هو عاش في القرن الثالث الهجري إلى بداية الرابع 310، توفي سنة 310 هجري. فحينما يرتب الإنسان أعماله على مواقيت الصلاة يبارك له فيها، وحينما يخرقها أي يخرق المواقيت تمحق بركة عمله وتسحق. وفي الحديث الصحيح بورك لأمتي في بكورها، الإنسان حين يبكر مع صلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر ثم ينطلق إلى عمله يبارك الله له في عمله بما ارتب من العمل على صلاة الفجر. وهكذا ذواليك، الله جل وعلا وضع الميزان، رفع السماء ووضع الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان، فتصنيف وترتيب الأعمال والحياة على موازين الله يجعل فيها بركة ونظاما عجيبا. وهذا من نفسي أحكيه حينما اضطرب أموري أراجع نفسي في مواقيت العبادة وترتيبها من حقوق الله، أعيد مراجعتها فتترتب الحياة وتتيسر الأمور. يعني كيكون مؤشر من الدرس دايخ لدايخ عقله عرب الله عن شي حاجة مخصرة في الأوقات ديالك مع الله تعالى، بدءا بالصلوات وانتهاء بالأمور الأخرى. أما إذا وصلت إلى حد إتيان المحرمات، هذاك الميزان ماشي راه غيعوج، راه ترس، نسأل الله العافية. فينبغي إذن أن تعيد بناء الميزان وانصبه من جديد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين. أمر على بعض الأسئلة وليس على جميعها بإيجاز، بعضها من المعلوم من الدين بالضرورة، وبعضها محتاج شوية ديال النظر. يعني هذا يسأل: هل يحق لنا في ديننا أن نخطب يوم الجمعة بأشياء لا علاقة لها بالإسلام؟ هذا سؤال مجمل، كنقولها دائما، يبغى يطرح شي سؤال يوضحه. ما واضحش نهائي. هل هنالك في الكون شيء لا علاقة له بالإسلام؟ كاين فيها إطلاقا. هذا السؤال لا محل له من الإعراب من حيث هذه الصيغة. ممكن مولاه بغي يقول شي حاجة، ممكن ما وصلهاش. كل شيء يمكن أن تخطب به يوم الجمعة، كل شيء، إما بميزان الطلب وإما بميزان النهي. إما حاجة الناس خصهم يديروها، إما شي حاجة خصهم يديروهاش. فأي شيء في الكون لا يدخل تحت هذا؟ أنا مازال ما فهمتش نهائيا السؤال. اللي يمكن يكون هو يقلب الخطيب الحقائق، شي حاجة يطلبها من الناس ما طلبهاش الشرع، فهو خالف الميزان فقط. يمكن أن يخطئ الخطيب كسائر الناس، ماشي لا علاقة له بالإسلام، لا. يعني ممكن أن يعني يحل شخص ما ما حرمه الله، أو يمكن أن يحرم ما أباحه الله، أو أي شيء من هذا القبيل أو ذاك. وهل يحق لنا أن نقول كلمة مولاي لفلان من غير الله؟ نعم، هذا واحد عدد ديال الناس غلطين فيها. يعني اسماء الله الحسنى، اسماء الله الحسنى فيها ما تفرد الله به، فلا يجوز أن يطلق على العبد نكرة ومعرفة، بحال الرحمن سبحانه الله جل وعلا. ما عندكش الحق تقول لفلان إله أو رحمن خب بغير أن، فذلك ظلم وتعدين على حقيم حقوق الله. هذا غير مثال. لكن كاين أسماء حسنى كثيرة، مما إذا حذفت منه أل التعريف جاز أن تصف به الإنسان، وبعضها يجوز بأل التعريف أيضا، لكن لا على سبيل التأليف، كقولك الكريم. الكريم بإطلاق هو الله، والسيد بإطلاق هو الله. الحديث الصحيح السيد الله، لكن ممكن تقول على ابن آدم سيد وأيضا السيد، لا بأس بذلك. وأيضا الكريم لابن آدم، ولكنه الكرم البشري، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام القديم. والمولى بالمناسبة راه من المشترك الدلالة، المولى بمعنى سيد وبمعنى عبد أيضا. ولذلك يعني بعض الأحيان الناس كيشدوا في بعض الأمور اللي والمولى لا يكون إلا تقيا ورعا صالحا. اللي غادي يكون مولى يزيدي خصو يكون مولى يزيدي حقيقة. أما إذا كان فاجرا فلا كرامة له، وخا يكون النسب ديالو كيما بغا يكون، هذا لا إشكال فيه، هذا الشيء ما كنهضروش عليه. هل يجوز للبكري أن تأخذ شيئا من شعرها؟ نعم يجوز. تقطع يعني المرأة بكر ولا غير بكر ما كيهمش، تقطع الشعر ديالها بشرط أن تجعله فراة كما في الحديث، يعني تخليه يعني محطوط على الكتف ديالها ويغطي لها ودنيها، لا بأس بذلك. هذه أسئلة طويلة جدا. فرق بين السنة والشيعة، هذا هو البحر الذي لا ساحل له. يمكن يقول لك أخي جملة. وأيضا كيتسأل على بعض وسائل الإعلام ذات المذهبية المخالفة، هل تمس يعني شيئا من مكتسباتنا الدينية؟ أقول نعم لمن أدمن عليها. شوف يا اليوم غدا ماشي تحال تأثر، لأن الإعلام عنده دور نفسي خطير جدا. حكم وقوف الراجلين والراكبين عند مرور الجنازة، نعم أصله حديث صحيح، لكن هناك من يقول بنسخه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجنازة دي اليهودي، فقيل له إنه يهودي يا رسول الله، قال أليست بنفسي؟ حديث صحيح، لكن كاين اللي يقول هذا ما بقى يعني نسخ، فهناك خلاف في الأمر والله أعلم. هذا سؤال أيضا فيه شوية غموض من حيث الخط، ما عرفتش هذا الخط ما عرفتش نقرأ، حول كلمات الله، وكأنه يعني لما قلت أنا في درس سابق أو محاضرة سابقة حول كلمات الله في القرآن أنها يعني عندها يعني دلالة يعني قدرية تكوينية، فكأنه جاب هنا مما إذن ما يستوجب الإيمان بأسماء وصفاته، راه شي حاجة محذوفة، بغى يكتب شي حاجة وطارت شي كلمة، يمكن بغى يقول بأسماء الله وصفاته ما أدري، أو أوامر نواهي وهي كلمات. على كل حال إذا يقصد الأوامر والنواهي فهي أيضا كلمات، كلمات نعم، يعني الكلمة غير يعني ربما الأخ يعني ما فهمش اش قصدت مرة أخرى، يعني ما من كلمة في القرآن، ما من كلمة في القرآن سواء كانت اسم من اسماء الله تعالى أو من أوامر النواهي إلا وهي تتعلق بالأفعال التكوينية التشريعية والقدرية أيضا، هذا كله واضح. إيمانك بالخالق الرازق لا بد وأن إن كان إيمانا حقيقيا أن ينتج فعلا، هذاك الشيء علاش درت المقدمة باش نوصل لهذه النتيجة. هذا سائل يعني هذا سؤال ليس تحته عمان، يعني هذه من الأشياء التي في طرأي فعلا كيسول هذا المؤمن، لماذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وما كاينش يا أيها الجن؟ يعني هذا وهو كاين، إذا ما أشرب احنا واش خسرنا احنا؟ يعني اللي علينا أننا احنا بعد نشوفوا رسنا. على كل حال كلها أسئلة حول الجن، فهل هناك رسول من الجن إلى آخره، يعني هذا الأمر يعني مما سكت عنه القرآن، لا شيء في القرآن رغم هذه الدلالة ديال الآية مجملة، لا لا تكفي، وإنما الذي هو معروف أن الجن أمروا أيضا في بعض الصور وفي بعض الأحاديث باتباع رسل بني آدم، والغالب ذلك إن شاء الله. يعني معروف سورة الجن، قولوا حيا إلي أن سبع نفر من الجن، وأيضا الحديث المشهور الذي بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جن من اليمن أو نجران أو السدرين، الدعاء ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، قال فهل كلمة يدعو هنا تعني الدعاء، يعني الدعاء بالمعنى الشامل بما فيه العبادة أيضا، تدعو تستغيث، يعني لأن العبادة كلها في نهاية المطاف دعاء. ونعم يعني الكلمة شاملة، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.